بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في جرد كتاب تفسير ابن أبي زمنين رحمة الله عليه، وكنا قد توقفنا عند أول ربع كل الطعام في سورة آل عمران. قال ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها أي فاقرؤوها إن كنتم صادقين أن فيها ما تذكرون أنه حرمه عليكم. قال الحسن: وكان الذي حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل، وقال بعضهم ألبانها. قل صدق الله أن إبراهيم كان مسلما، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا والحنيف المخلص. إن أول بيت وضع للناس، قال الحسن يعني وضع قبلة لهم، للذي ببكة مباركة. تفسير حبيب بن أبي ثابت قال: البيت وما حوله بكة، وأسفل ذلك مكة، وإنما سمي الموضع بكة لأن الناس يتزاحمون فيه. هنا في تفسير حبيب التفريق بين بكة ومكة، وهذا قول في التفسير أن بكة أخص من مكة. قال محمد: البك أصله في اللغة الدفع، ونصب مباركا على الحال. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. قال الحسن: مقام إبراهيم من الآيات البينات، ومن دخله كان آمنا. قال الحسن: كان ذلك في الجاهلية، لو أن رجلا جر جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يطلب ولم يتناول. وأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من حد من أصاب حدا أقيم عليه. قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. قال محمد: الحج في اللغة معناه القصد، يقال حججت الشيء أحجه حجا إذا قصدته مرة بعد مرة. ومن هذا قول الشاعر: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، أي يكثرون الاختلاف إليه لسؤدده. وكان الرئيس يعتم بعمامة صفراء تكون علما لرئاسته. السب اللي هي العمامة، يحجون يعني يقصدون عمامة الزبرقان كناية عن الشخص يعني المزعفرة. المزعفرة نعت الإيه؟ نعت للسب منصوبة. فيقول: كان الرئيس يعتم بعمامة صفراء تكون علما لرئاسته، فهم يقصدونه مرة بعد مرة. قوله: من استطاع إليه سبيلا. قال يحيى عن الحسن بن دينار عن الحسن أن رجلا قال: يا رسول الله، إن الله عز وجل قال: من استطاع إليه سبيلا، فما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الحسن: الكفر أن يقول ليس بفريضة فيكفر به. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، يعني الإسلام، من آمن تبغونها عوجا أي تطلبون بها العوج، وأنتم شهداء على ذلك، فيما تقرون من كتاب الله أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام دين الله. قال محمد: يقال في الأمر عوج بالكسر إذا كان في الدين، ويقال لكل شيء مائل فيه عوج بالفتح كالعصا والحائط وشبه ذلك. كان يفرق بين الشيء المعنوي والشيء الحسي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يعني من لم يؤمن منهم. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقول: ومن يعتصم بالله أي يستمسك بدين الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود: حق تقاته أي يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. قال قتادة: نزلت هذه الآية فثقلت عليهم، ثم أنزل الله اليسر والتخفيف فقال: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. واعتصموا بحبل الله جميعا. قال الحسن وغيره: حبل الله القرآن. قال محمد: وأصل الحبل في اللغة العهد. قال الأعشى: وإذا أجوزها حبال قبيلة أخذت من الأخرى إليها حبالها، يعني عهودها. قوله: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، أي اشكروا نعمة الله عليكم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بالإيمان فأصبحتم، يعني فصرتم بنعمته إخوانا. هنا يحيى يقول فأصبحتم، قال فصرتم. طب ما الذي فعل هنا؟ لماذا يذكر فصرتم هنا؟ هنا يريد أن يوضح أن معنى أصبحتم هنا أن هي مستخدمة على التوسع، ليس المراد فأصبحتم أن في الصباح، هو الأصبح وأمس أن هي في الصباح وفي المساء، ولكن هذه الكلمات أحيانا تستخدم استخدام أوسع من ذلك، يعني أصبحتم لو صيرورة في الصباح، ولكن ممكن تستخدم أوسع من ذلك كما هنا فأصبحتم، يعني إيه؟ يعني فصرتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بالإسلام. قال محمد: قوله شفا حفرة يعني حرف حفرة، أي قد كنتم أشرفتم على النار. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، يعني بتوحيد الله، وينهون عن المنكر، يعني الشرك بالله. قال محمد: قوله ولتكن منكم أمة قيل معناه ولتكونوا كلكم أمة. ما معنى هذا الكلام الذي يذكره هنا؟ قوله ولتكن منكم أمة، يقول قوله ولتكن منكم أمة قيل معناه ولتكونوا كلكم أمة، يعني إزاي يبقى ولتكن منكم أمة تبقى تكونوا كلكم أمة؟ كيف هذا؟ أحسنت، صح، إن من بيانية هنا، إنهم فسروا على أنها من بيانية وليست تضعيضية. ولا تكونوا كالذين تفرقوا قالهم أهل الكتاب. طبعا هو ده مش محل اتفاق في الموطن ده، يعني من هنا قيل تضعيضية وقيل إيه بيانية. ولا تكونوا كالذين تفرقوا هم أهل الكتاب، يقول لا تفعلوا كفعلهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه، إلى قوله بما كنتم تكفرون. قال يحيى عن حماد بن سلمة عن أبي غالب قال كنت مع أبي أمامة وهو على حمار حتى انتهينا إلى درج مسجد دمشق، فإذا برؤوس من رؤوس الخوارج منصوبة، فقال ما هذه الرؤوس؟ قالوا رؤوس خوارج جاء بها من العراق. فقال كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، خير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم بكى، فقلت ما يبكيك؟ فقال رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام. ثم قرأ هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، حتى انتهى إلى آخرها. ثم قرأ هذه الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إلى قوله بما كنتم تكفرون. فقلت هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ فقال نعم. فقلت شيء تقوله برأيك؟ طبعا هو هنا يقصد إيه؟ هنا يقصد وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم فهو هنا يقصد ده المحل اللي يتكلم عليه، محل الشاهد يعني في الكلام. قال شيء، فقلت شيء تقوله برأيك أم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قال إني إذا لجريء، إني إذا لجريء، إني إذا لجريء، لقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين، حتى بلغ سبعا ووضع أصبعيه في أذنيه ثم قال وإلا فصمتا، يعني كأنه يقول إن كنت كاذبا وداني دي تتصم يعني. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفرقت بنو إسرائيل على 70 فرقة، واحدة في الجنة وسائرها في النار، ولا تزيدن عليهم هذه الأمة واحدة، فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت فما تأمرني؟ قال عليك بالسواد الأعظم. قال فقلت في السواد الأعظم ما قد ترى؟ قال السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية. تلك آيات الله، هذه آيات الله، وإلى الله ترجع الأمور، يعني عواقبها في الآخرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، يعني بتوحيد الله، وتنهون عن المنكر، يعني عن الشرك بالله. قال محمد قوله كنتم قيل معناه أنتم. هذا وجه إيه في الكلام عن الماضي هنا، فكنتم معناها أنتم على أساس أن بعضهم قال أن كان هنا كان زائدة وقيل غير ذلك فيها. قال يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني عامتهم. ثم قال من يعني إيه يعني عامتهم؟ يعني ولو آمن عامة أهل الكتاب لكان خيرا لهم، وإلا فمن أهل الكتاب من قد آمن. يعني ولو آمن أهل الكتاب، يعني لو آمن كل أهل الكتاب، عامة أهل الكتاب أو أكثر أهل الكتاب، لكان خيرا لهم. ثم قال: منهم المؤمنون، يعني من آمن منهم، وأكثرهم الفاسقون، يعني فسق الشرك والفسق الأكبر. لا يضروكم إلا أذى بالألسنة، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي حيثما وجدوا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال السدي: يعني بأمان وعهد من الله ومن الناس. وباءوا بغضب من الله، يعني استوجبوا غضبه. وضربت عليهم المسكنة، يعني ما يؤخذ منهم من الجزية، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، يعني أوليهم، يعني آباءهم هم اللي كانوا يفعلون يقتلون الأنبياء بغير حق، وليس يعني الذين أدركوا النبي عليه السلام. لماذا؟ لأنهم لم يدركوا نبيا غير النبي صلى الله عليه وسلم، فما قتلوش منهم أحد اللي هم معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن آباءهم، ولكن آباءهم فعلوا وهم راضيين بفعل الآباء. ليسوا سواء، يقول ليس كل أهل الكتاب كافرا، من أهل الكتاب أمة قائمة بأمر الله، يعني من آمن منهم، يتلون آيات الله آناء الليل، يعني ساعات الليل، وهم يسجدون يصلون. قال محمد: واحد الآناء إنا مثل معا وأمعاء، وقيل واحدها إنيون. ويأمرون بالمعروف، يعني بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وينهون عن المنكر، عن التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويسارعون في الخيرات، يعني الأعمال الصالحة، وأولئك من الصالحين وهم أهل الجنة. وما تفعلوا من خير فلن تكفروا، يقول تجازون به. هذا على قراءة الخطاب: وما تفعلوا من خير فلن تكفروا. القراءة الأخرى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا على الغيبة. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، يعني البرد الشديد، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. قال مجاهد: يعني نفقات الكفار لا يكون لهم في الآخرة منها ثواب، وتذهب كما يذهب هذا الزرع الذي أصابته الريح فأهلكته. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غير المسلمين، لا يألونكم خبالا، أي شرا. هو هنا يفسر خبالا بشرا، والخبال اللي هو الفساد، حتى فلان مخبول، يعني كأن عقله فاسد. يعني لا، هو يفسر هنا خبالا، لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إفسادكم، أو لا يقصرون في الشر لكم. ودوا ما عنتم، أي ما ضاق بكم. ودوا ما عنتم، يقول أي ما ضاق بكم من العنت. هنا ما نوع ما هنا في قوله تعالى ودوا ما عنتم؟ مصدرية. طب ينفع تبقى نافية؟ لا، ما ينفعش، ده المعنى يبقى عكس. هم المصدرية، يعني ودوا عنتكم، ودوا التضييق والضيق عليكم، ودوا عنتكم، فإنما مصدرية ليست نافية. ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم، أي ظهرت، وما تخفي صدورهم أكبر في البغض والعداوة، ولم يظهروا العداوة وأسروها فيما بينهم، فأخبر الله بذلك عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ها أنتم أولئك تحبونهم، يقول للمؤمنين أنتم تحبون المنافقين لأنهم أظهروا الإيمان، فأحبوهم على ما أظهروا ولم يعلموا ما في قلوبهم، ولا يحبونكم. وتؤمنون بالكتاب كله، أي وهم لا يؤمنون فيها إضمار، يعني في حذفها، يعني. وإذا لقوكم قالوا آمنا، مخافة على دمائهم وأموالهم، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ مما يجدون في قلوبهم. قال الله لنبيه: قل موتوا بغيظكم، الآية. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني بالحسنة النصر، وإن تصبكم سيئة نكبة من المشركين يفرح بها. لاحظون أنه فسر الحسنة بالنصر والسيئة بنكبة من المشركين، يعني لم يفسر الحسنة بالطاعة مثلا، ولا السيئة بالمعصية، ولكن هذا واضح من السياق ان هنا الحسنة مراد بها شيء هو سواء النصر او شيء من الخير العاجل في الدنيا، نصر او عافية او غير ذلك، والسيئة البلاء اللي بيصيبهم في الدنيا من نكبة في قتال المشركين او غيره. فهنا يقول يعني بالحسنة النصر هذا في هذا الموطن وما يشبهه، في مواطن اخرى ممكن تبقى الحسنة مختلفة، يكون معنى مختلف. إن تمسسكم حسنة تسؤهم يعني بالحسنات النصر، وإن تصبكم سيئة نكبة من المشركين يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، أي أنهم لا شوكة لهم إلا أذى بالألسنة، إن الله بما يعملون محيط، أي يجازيهم بما يعملون. وإن غدوت من أهلك يعني يوم أحد تبوئ أي تنزل المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، قال الكلبي يعني بني حارثة وبني سلمة حيين من الأنصار، وكانوا هموا ألا يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمهم الله، وهو قوله والله وليهما، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يذكرهم نعمته عليهم. قال قتادة نصرهم الله يوم بدر بألف من الملائكة مردفين. هذه العبارة من كلام قتادة من أين أتى بها؟ قال نصرهم الله يوم بدر بألف من الملائكة مردفين. من آية أخرى فين يعني؟ آية سورة الأنفال، آية سورة الأنفال. ولقد ننتبه لهذا عشان الكلام اللي هيذكره بعد كده على اختياره في تفسير الآيات. يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قال يذكرهم نعمته عليهم، قال قتادة نصرهم الله يوم بدر بألف من الملائكة مردفين، إذ تقول للمؤمنين، يقول رجع إلى قصة أحد، إن إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. هذه واللي بعدها المفسر هنا يتكلم يذكر أن هذا في أحد، أن هذا في أحد، أما بدر فخلاص آية الأمثال في بدر في ذكر الألف من الملائكة، والآية هنا في ذكر الثلاثة آلاف والخمسة آلاف كما سيأتي التفصيل إن ده في أحد، عشان بس ما نخلطش أقوال المفسرين بعضها ببعض. يقول إذ تقول المؤمنين رجع إلى قصة أحد، ألا يكفيكم أن يمدكم أن يقويكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ينزلهم الله عليكم من السماء، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا من وجههم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قال قتادة يعني عليهم سيناء القتال. قال محمد السومة العلامة التي يعلم بها الفارس نفسه. قال الشعبي وعده خمسة آلاف إن جاءوا من ذلك الفور، فلم يجيئوا من ذلك الفور ولم يمده بخمسة آلاف، وإنما أمده بألف مردفين وبثلاثة آلاف منزلين، فهم أربعة آلاف وهم اليوم في جنود المسلمين. طبعا هو هنا أولا في هذه الآية يعني للعلم يعني لن نطيل في ذلك، هذه الآية اختلف هل إذ تقول للمؤمنين هل هذا متعلق بغزوة بدر أم بأحد، وإذا كان في بدر اختلف هل وقع هذا النزول فوق الألف، الألف مقطوع بها في سورة الأنفال، ولكن هل وقعت الزيادة أم لا هذا اختلف فيه. ولو الآية في أحد، لو الآية في أحد فهل وقع أصلا ألف أو ثلاثة آلاف ولا لا، قال بعضهم لم يقع أصلا، وقال بعضهم وقع ألف، وبعضهم قال ثلاثة آلاف، وبعضهم قال لغاية خمسة آلاف، على تفصيل عند المفسرين الاعتبارات فيها يعني. وما جعله، بس هو واضح هنا الاختيار اللي هو سار عليه هنا، وما جعله الله إلا بشرى، يقول وما جعله الله يعني المدد إلا بشرى لكم تستبشرون بها وتفرحون، ولتطمئن قلوبكم به أي لتسكن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أي يخزيهم فينقلبوا خائبين. قال محمد قوله طرفا يعني قطعة، وقوله أو يكبتهم قيل الأصل فيه يكبدهم أي يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ، التاء مبدلة فيه من دال لقرب مخرجيهما. ليس لك من الأمر شيء، الآية. قال يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدمي وجهه يوم أحد، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم صلى الله عليه وسلم؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال يحيى: فيها تقديم وتأخير. قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء. يعني هو اعتبر هنا إن أو يتوب عليهم معطوف على ما سبق، كأن ليس لك من الأمر شيء اعتراض. ومعنى أو يتوب عليهم يرجعون إلى الإيمان، أو يعذبهم بإقامتهم على الشرك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كانوا في الجاهلية إذا حل دين أحدهم على صاحبه فتقاضاه قال: أخر عني وأزيدك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال كريب مولى بن عباس: سبع سماوات وسبع أراضين يلفقن جميعا كما تلفق الثياب بعضها إلى بعض، ولا يصف أحد طولها. يعني يلفقن جميعا، يعني كأنها توصل بعضها ببعض زي ما الثوب ما بيتخيط بعضه ببعض، وهذا في العرض. أما الطول فالطول الطول الأصل في أن يكون أكبر من العرض، فيقول هذا في وصف العرض: سبع سماوات وسبع أراضين يلفقن جميعا، فهذا هو العرض. أما الطول فلا يصف أحد طولها. الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في اليسر والعسر، والكاظمين الغيظ. قال محمد: أصل الكظم الحبس. قال يحيى: عن إبراهيم ابن محمد، عن صفوان ابن سليم، عن عطاء ابن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جرع أحد جرعة خير له من جرعة غيظ. قوله: والعاتين عن الناس. قال يحيى: عن أبي الأشهب، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أخلاق المسلمين العفو. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فخافوه وتابوا إليه، ولم يصروا أي لم يقيموا على ما فعلوا من المعصية. قال يحيى: عن أبان العطار قال: كان يقال: لا قليل مع إصرار ولا كثير مع استغفار. قد خلت من قبلكم سنن، يعني ما عذب الله به الأمم السالفة حين كذبوا رسلهم، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أي كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار يحذرهم بذلك. هذا بيان للناس. قال قتادة: يعني هذا القرآن بيان للناس عامة وهدى وموعظة للمتقين، وهدى وموعظة للمتقين خصوا به. ولا تهنوا ولا تحزنوا، أي لا تضعفوا عن قتال المشركين، وأنتم الأعلون يعني الظاهرين المنصورين إن كنتم، يعني إذا كنتم مؤمنين. لاحظ هنا يقولوا إن كنتم يعني إذا كنتم، هو هنا بيعمل إيه؟ يعني لماذا في التفسير بدل إن بإذا؟ الاختصار على فكرة، هذا الاختصار فيه مواطن جميلة جدا عند التأمل في الصنعة التفسيرية وفي الصياغة نفسها، وإيه اللي هو بيقتصر عليه من كلام يحيى. ولكن احنا بنمر ساعات بعض المواطن كده نوقف عندها، لكن هو كثير من المواطن تستحق الوقوف عندها. ان اذا تفيد التحقيق، اذا تفيد التحقيق، هو الاصل اصلا ان صح، الجواب صحيح، ان تكون في الشيء البعيد، الشيء البعيد او الشيء المستحيل الحدوث او غير متوقع حدوثه، بخلاف اذا. لذلك فلما بتأتي في كلام الله سبحانه وتعالى في يعني كلام طويل للبلاغيين في قضية حضور إن في كلام الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يعلم، والله سبحانه وتعالى هو العليم. الإنسان لما يقول إن الأمر ممكن يكون الأمر فيه خفاء عليه، فهو يشك في الأمر يراه بعيدا، أما الله سبحانه وتعالى فهو يعلم، يعلم السر وأخفى. فلما بيأتي إن بيبقى دايما في كلام بلاغي في توجيه إن، وهي في طبعا هو هنا مش بيتكلم في الكلام البلاغي، هو بيقول إن هنا بتفيد معنى إذا. ثم في سياق آخر بقى في نقاش بلاغي يتكلموا طب هنا ليه جت إن بدل إذا، وده كثير جدا جدا جدا في القرآن، في حضور إن في القرآن. أكثر المواطن في إن في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن بلاقي في كلام حواليها عن إن لماذا جاءت هنا، لهذا الاعتبار اللي ذكرته. طبعا وهذا المبحث مبحث بلاغي. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قال قتادة: القرح الجراح، وذلك يوم أحد. فشى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ القتل والجراحة، فأخبرهم الله أن القوم قد أصابهم من ذلك مثل ما أصابكم، وأن الذي أصابكم عقوبة. وتفسير تلك العقوبة بعد هذا الموضع: قال محمد يقال قرح وقرح وقد قرئ بهما، والقرح بالضم ألم الجراح، والقرح بالفتح الجراح. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. قال قتادة: لولا أن الله جعلها دولا ما أوذي المؤمنون، ولكن قد يدال الكافر من المؤمن ويدال المؤمن من الكافر، ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه، وهذا علم الفعال. هذا علم الفعال، وهذا تتكرر في القرآن وأمر كلي، يعني يحصل أن احنا نبقى عارفينه، اللي هو قضية لما يذكر الله سبحانه وتعالى وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الذين نافقوا. طب ما الله سبحانه وتعالى هو العليم. هنا هذا علم بوقوع الفعل من العبد، العلم الذي يحاسبهم الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا غير العلم السابق. كل المواطن اللي فيها وليعلم أن الله سبحانه وتعالى فعل كذا ليعلم كذا، فهذا العلم ليس المراد به العلم السابق أو العلم الذي يسبقه جهل الله سبحانه وتعالى هو العليم سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ولكن العلم بوقوع الفعل من العبد، أن الفعل يقع من العبد، وهو العلم الذي يحاسب الله سبحانه وتعالى العباد عليه. الله سبحانه وتعالى لا يحاسب عباده على علمه السابق، وإنما يحاسبهم على علمه بما وقع من أفعالهم. وليمحص الله الذين آمنوا، أي يختبرهم في تفسير مجاهد، ويمحق الكافرين، أي يمحق أعمالهم يوم القيامة. قال محمد: وقيل معنى وليمحص الله أي يمحص ذنوبهم، والتمحيص أصله التنقية والتخليص. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، أي ولم يعلم الله، الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال محمد: القراءة، طبعا نفس الكلام هنا في العلم، ممكن يتقال نفس الكلام في العلم. قال القراءة: ويعلم بالفتح على الصرف من الجزم. ما معنى بالفتح على الصرف من الجزم؟ هو على ان هي الاصل ان هي كانت تكون مجزومه، باعتبار ان الفعل معطوف على ايه؟ معطوف على ولما يعلم ويعلم. يعلم الاولانيه مجزومه بلما، ولما يعلم الله مجزوم، وبعدين في التقاء ساكنين فكسرت. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، اصلا ان هي معطوفه على يعلم، فالاصل ان هي تكون مجزومه، ولكن هنا منصوبه، هنا منصوبه القول اللي هو بيذكره هنا ان هي بالفتح على الصرف، اللي هي الواو. هذه الواو عند الكوفيين بيقولوا عليها واو الصرف، يعني الفعل كان حقه أن يعرب إعراب اللي هو معطوف عليه، ولكن جاءت هذه الواو فصرفته عن إعرابه. ده عند الكوفيين، والمشهور في مثل هذا اللي هو مذهب البصريين إن هي بيتقال عليها واو المعية. ده بقى موضوع تاني، إن الواو تنصب بأن مضمرة بعدها، ماشي. لكن هو إنما يذكره هنا على دي واو الصرف، غير واو المعية، غير الواو الناصبة المشهورة، لا ده حاجة تانية في مذهب الكوفيين. ولقد كنتم تمنون الموت، هنا بيعلل إليه منصوبة يعني، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون إلى السيوف بأيدي الرجال. فقد رأيتموه، رأيتم الموت وأنتم تنظرون، كيف يرون الموت؟ ما هو اللي يرى الموت مات وصحى. فهو هنا يقول فقد رأيتموه، كأنكم فقد رأيتم أسبابه، ما هو السيوف بأيدي الرجال هي أسبابه، فعبر عن النتيجة، نتيجة السيوف رأوا الأشياء التي تؤدي إلى الموت، لكنهم لم يموتوا ويرجعوا مرة أخرى. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون إلى السيوف بأيدي الرجال. قال قتادة: أناس من المسلمين لم يشهدوا يوم بدر فكانوا يتمنون أن يروا قتالا فيقاتلوا، فسيق إليهم القتال يوم أحد. قال غير قتادة: فلم يثبت منهم إلا من شاء الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، الآية صلى الله عليه وسلم. تفسير قتادة: قال ذلك يوم أحد حين أصابهم القرح والقتل، فقال أناس منهم لو كان نبيا ما قتل، وقال ناس من علية أصحاب النبي عليه السلام قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حتى يفتح الله لكم أو تلحقوا به. فقال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول ارتدتم على أعقابكم كفارا بعد إيمانكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا إنما يضر نفسه، وسيجزي الله الشاكرين، يعني المؤمنين، يجزيهم بالجنة. قال محمد: يقال لمن كان على شيء ثم رجع عنه انقلب على عقبيه. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا لا يستقدم ولا يستأخر عنه. قال محمد: ونصب كتابا على معنى كتب ذلك كتابا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، مثل قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، يعني الجنة. طبعا نلاحظ أن آية الإسراء فيها في فرق بينها، فرق دقيق بينها وبين الآية هنا في آل عمران: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. فهو قال مثل قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. آية الإسراء فيها قيدان، فيها قيدان، ما نشاء مش موجود في آية الآية آل عمران، وفيها قيد آخر لمن نريد مش موجود في آية آل عمران، فهنا بيحمل المطلق على المقيد. فهذه الآية آية الإسراء تفسير آية آل عمران بآية الإسراء شيء طيب جدا، يعني إن هو يذكر هذه الآية هنا ويكتفي بها في بيان معنى من يرد ثواب الدنيا نؤته منها. أن ممكن إنسان يجي يعترض يقول في حد أراد الدنيا بفعل من الأفعال وفي الآخر ما نلش هذا، ما نلش ما أراده، والله يقول من يرد ثواب الدنيا نؤته منها، مش من يرد ثواب الدنيا نؤته منها إذا شاء الله لمن أراده الله كما في آية الإسراء. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، يعني الجنة. قال محمد: وقوله ومن يرد ثواب الدنيا قيل معناه من كان إنما يقصد بعمله الدنيا. وكأي من نبي، أي وكم من نبي، قتل معه ربيون كثير، أي جموع كثيرة، وتقرأ قاتل معه، فما وهنوا أي ضعفوا وعجزوا، وما استكانوا أي وما ارتدوا عن بصيرتهم. قال محمد: الربة الجماعة، ويقال للجمع ربي، كأنه نسب إلى الربة، فإذا جمع قيل ربيون، ومعنى استكانوا خشعوا وذلوا. وما كان قولهم حين لقوا عدوهم، حين لقوا عدوهم، إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، يريدون خطاياهم. فأتاهم الله، أعطاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. أما ثواب الدنيا فالنصر على عدوهم، وأما ثواب الآخرة فالجنة. قال محمد: تقرأ وما كان قولهم بالرفع والنصب، وما كان قولهم وما كان قولهم. فمن قرأ بالرفع جعل خبر كان ما بعد إلا، والأكثر في الكلام أن يكون الاسم هو ما بعد إلا، فيكون المعنى وما كان قولهم إلا استغفارهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، يعني اليهود في تفسير الحسن، يردوكم على أعقابكم، أي إلى الشرك، فتنقلبوا إلى الآخرة خاسرين. بل الله مولاكم وليكم، ينصركم ويعصمكم من أن ترجعوا كافرين، وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قال الحسن يعني مشرك العرب، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة، بما هم عليه من الشرك، ومأواهم النار، أي مصيرهم إلى النار، وبئس مثوى الظالمين، منزل الظالمين المشركين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تفسير الحسن وغيره: إذ تقتلونهم. قال محمد: يقال سنة حسوس إذا أتت على كل شيء، وجراد محسوس إذا قتله البرد. حتى إذا فشلتم الآية. قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني البارحة كأن علي درعا حصينا، فأولتها المدينة، فأكمنوا للمشركين في أزقتها حتى يدخلوا عليكم في أزقتها فتقتلوهم. فأبت الأنصار من ذلك، فقالوا: يا رسول الله، منعنا مدينتنا من تبع والجنود، فنخلي بين هؤلاء المشركين وبينها يدخلونها. فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحه، فلما خرجوا من عنده أقبل بعضهم على بعض فقالوا: ما صنعنا؟ أشار علينا رسول الله فرددنا رأيه، فأتوه فقالوا: يا رسول الله، نكمن لهم في أزقتها حتى يدخلوا فنقتلهم فيها. فقال: إنه ليس لنبي لبس لأمته، أي سلاحه، أن يضعها حتى يقاتل. قال: فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم دونهم بليلة، فرأى رؤيا، فأصبح فقال: إني رأيت البارحة كأن بقرا ينحر، فقلت: بقر، والله خير، وإنه كائنة فيكم مصيبة، وإنكم ستلقونهم وتهزمونهم غدا، فإذا هزمتموهم فلا تتبعوا المدبرين. ففعلوا، فلقوهم فهزموهم، يعني يقصد في أول غزوة أحد، في بداية الغزوة هزموا الكفار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتبعوا المدبرين على وجهين. أما بعضهم فقالوا: مشركون، وقد أمكننا الله من أدبارهم فنقتلهم. فقتلوهم على وجه الحسبة، وأما بعضهم فقتلوهم لطلب الغنيمة، فرجع المشركون عليهم فهزموهم حتى صعدوا أحدا. وهو قوله: ولقد صدقكم الله وعده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقونهم فتهزمونهم فلا تتبعوا المدبرين. وقوله: حتى إذا فشلتم، أي ضعفتم في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنازعتم، اختلفتم، فصرتم فرقتين تقاتلونهم على وجهين، وعصيتم الرسول من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر على عدوكم، منكم من يريد الدنيا يعني الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفى عنكم حين لم يستأصلكم، والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون إلى الجبل ولا تلوون على أحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يدعوكم في أخراكم، جعل يقول: إلي عباد الله، حتى خص الأنصار فقال: يا أنصار الله إلي، أنا رسول الله. فرجعت الأنصار والمؤمنون، فأثابكم غما بغم. قال يحيى: كانوا تحدثوا يومئذ أن نبي الله أصيب، وكان الغم الآخر قتل أصحابهم والجراحات التي فيهم. وذكر لنا أنه قتل يومئذ 70 رجلا، 66 من الأنصار، وأربعة من المهاجرين. قال محمد: قوله فأثابكم غما بغم، أي جازاكم غما متصلا بغم. وقوله إذ تصعدون تقرأ تصعدون وتصعدون، فمن قرأ بضم التاء فالمعنى تبعدون في الهزيمة، يقال أصعد في الأرض إذا أمعن في الذهاب، في الذهاب وصعد الجبل والسطح. يعني تصعدون وتصعدون، والفرق بينه من تصعدون من أصعدا، في همزة في الماضي بتاعه أصعد، والتانية صعدة. فمن يفرق أصعد، يعني الهمزة دي تكون همزة اللي بتفيد معنى الدخول، يعني قلت تبعدون في الهزيمة. هو أصلا كلمة الهزيمة التي يذكرها هنا لم يأتي بها من المعنى اللغوي، يعني تصعدون يعني كأن تصعدون يعني تذهبون في الأرض، إذ تصعدون يبقى تذهبون في الأرض، بخلاف صعدة يعني زي اللي بيرقى جبل مثلا. كلمة الهزيمة التي يقولها هنا ليست من المعنى اللغوي، لكن هو من سياق الكلام. يعني فهنا طبعا كده في فرق عند من عند من يفرق، هنا في فرق عند من يفرق. وبيفسر على تصعدون، هو ظاهره كده، لكن هو كل واحدة فيهم ممكن تحمل على الأخرى، كل واحدة فيهم ممكن تحمل على الأخرى، إن هو في واحدة فيهم مؤدية للأخرى على هذا إيه، على هذا المعنى، إن هم ذهبوا في الأرض حتى صعدوا الجبل. تمام، طبعا ده على يعني عند من يفرق ما بين صعد وأصعد، فيه يعني من اللغويين وفي السليم من لا يفرق بينهما. يعني وأنا الكلام ده على التفريق اللي بيذكره ابن أبي زمانين هنا. يقول: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم في أنفسكم من القتل والجراحات. قال محمد: قيل أي ليكون غمكم بأنكم خالفتم النبي عليه السلام فقط صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. تفسير قتادة: كانوا يومئذ فريقين، فأما المؤمنون فغشاهم الله النعاس أمنة منه ورحمة، والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قال الكلبي: هم المنافقون. قالوا لعبد الله بن أبي بن سلول: قتل بنو الخزرج، فقال: وهل لنا من الأمر من شيء؟ قال الله: قل إن الأمر يعني النصر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الكلبي: كان ما أخفوا في أنفسهم أن قالوا: لو كنا على شيء من الأمر أي من الحق ما قتلنا هاهنا، ولو كنا في بيوتنا ما أصابنا القتل. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم أي يطهره، والله عليم بذات الصدور بما في الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. تفسير قتادة: قال كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تولوا عن القتال وعن نبي الله عليه السلام يوم أحد، وكان ذلك من أمر الشيطان وتخويفه، فأنزل الله ولقد عفى الله عنهم الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، يعني التجارة، أو كانوا غزا، يعني في الغزو. قال محمد: غزا جمع غاز، مثل قاس وقسا وعاف وعفا. قال الحسن: هم المنافقون. وقالوا لإخوانهم، يعني إخوانهم فيما يظهر المنافقون من الإيمان، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قالوا هذا لأنه لا نية لهم في الجهاد. قال الله: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، وذلك أنهم كانوا يجاهدون قوما على دينهم، فذلك عليهم عذاب وحسرة. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون، أي من الدنيا. معروف متم في تقرأ يجمعون. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله وما صلة زائدة. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم، أمره أن يعفو عنهم ما لم يلزمهم من حكم أو حد. واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، أمره الله أن يشاور أصحابه في الأمور، لأنه أطيب لأنفس القوم، وأن القوم إذا شاور بعضهم بعضا وأرادوا بذلك وجه الله عزم الله لهم على أرشدهم، يعني عزم الله لهم على أرشد أمرهم. يعني إن ينصركم الله فلا غالب لكم، الآية. وقد أعلم الله رسوله والمؤمنين أنهم منصورون، وكذلك إن خذلهم لن ينصرهم من بعده ناصر. وما كان لنبي أن يغل، قال قتادة، يعني أن يغله أصحابه من المؤمنين، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال يحيى عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يغل أحد من هذا المال بعيرا إلا جاء به يوم القيامة حامله على عنقه له رغاء، ولا بقرة إلا جاء بها يوم القيامة حاملها على عنقه ولها خوار، ولا شاة إلا جاء بها يوم القيامة حاملها على عنقه وهي تيعر. قال محمد: معنى تيعر تصيح. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، أي استوجب سخط الله. يقول: أهما سواء، على وجه الاستفهام، أي أنهما ليس بسواء. ومأواه مصيره، هم درجات عند الله، يعني أهل النار بعضهم أشد عذابا من بعض، وأهل الجنة بعضهم أرفع درجات من بعض. قال محمد: هم درجات عند الله، المعنى هم ذو درجات. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يصلحهم، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة، وإن كانوا من قبل، أي من قبل أن يأتيهم النبي عليه السلام، لفي ضلال مبين بين. أولما أصابتكم مصيبة أي يوم أحد، قد أصابتم مثليها يوم بدر، قلتم أن هذا، أي من أين أوتينا ونحن مؤمنون والقوم مشركون، قل هو من عندي أنفسكم، قد أصبتم مثلي باعتبار أنه قتل منهم 70، وكانوا في بدر قد قتلوا 70 وأسروا 70، قد أصبتم مثلها في يوم بدر، قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم بمعصيتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تتبعوا المدبرين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني جمع المؤمنين وجمع المشركين يوم أحد، فبإذن الله، أي الله أذن في ذلك، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وهذا علم الفعال. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أي كثروا السواد. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال الحسن: وإذا قال الله أقرب فهو اليقين، أي إنهم كافرون. وهذه من كلام الحسن يصلح أن يقال فيها وكأنها من كليات في التفسير، طبعا تحتاج تتبع نحو هذا، لكن هي واضح، يقول: إذا قال الله أقرب فهو اليقين، وهذا باعتبار المتكلم، أن المتكلم الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يقول فلان أقرب إلى أن يكون كذا، لأنه كأنه عنده نوع من التشكك أو كذا، أما الله سبحانه وتعالى فهو العليم، فهو العليم، يعني كأنها تشبه الكلام في عسى وتشبه الكلام في لعل أو كذا. أقرب، فهنا يقول إذا قال الله أقرب فهو اليقين، أي إنهم كافرون. طبعا ده على وجه في الكلام، لكن هو النظر نفسه في العبارات، خاصة لما تكون عبارات المتقدمين في الكليات وكده، حسن. قال الكلبي: كانوا 300 منافق رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول، فقال لهم جابر بن عبد الله: أنشدكم الله في نبيكم ودينكم وذراريكم. قالوا: والله لا يكون اليوم قتال، ولو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. الذين قالوا لإخوانهم، يعني من قتل من المؤمنين يوم أحد، هم فيما أظهره المنافقون من الإيمان إخوانهم، وقعدوا عن القتال لو أطاعونا ما قتلوا، أي ما خرجوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أي ما خرجوا ده في لو أطاعونا، يعني أي ما خرجوا مع محمد، يعني لو أطاعونا ولم يخرجوا مع محمد صلى الله عليه وسلم ما قتلوا. كان المعنى لو أطاعونا في عدم الخروج ما قتلوا. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي لا تستطيعون أن تدرؤوه، يعني تدفعوه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال محمد: بل أحياء بالرفع، المعنى بل هم أحياء، فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي من الشهادة والرزق، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. الآية: يقول بعضهم لبعض: تركنا إخواننا فلانا وفلانا وفلانا يقاتلون العدو فيقتلون إن شاء الله فيصيبون من الرزق والكرامة والأمن. قال يحيى عن خالد عن أبي عبد الرحمن عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما قدمت أرواح أهل أحد على الله جعلت في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش يجاوب بعضها بعضا بصوت لم تسمع الخلائق بمثله، يقولون: يا ليت إخواننا الذين خلفنا من بعدنا علموا مثل الذي علمنا، فسارعوا إلى مثل ما سارعنا فيه، فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فوعدهم الله لا يخبرن نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يخبرهم، فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني الجراح، وذلك يوم أحد، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله قوما ينتدبون حتى يعلم المشركون أن لم نستأصل وأن فينا بقية، فانتدب قوم ممن أصابتهم الجراح. هو النهاية الكلام المذكور أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وهذا لم يسنده، ولما بيسنده بيكون في مشكلة أيضا كما ذكرنا سابقا، هو أصلا وذكره هنا دون إسناده دون عزو، هو يعني مش معروف الحديث ده، وربما يكون مما يذكر في كتب السير، وأن فينا بقية لغاية كلمة بقية هو نهاية كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده فانتدب قوم، ده بقى إيه اللي وقع منهم ممن أصابتهم الجراح. وهذه غزوة إيه أو الموقف ده بيتقال عليه إيه؟ المشهد ده بيتقال عليه إيه؟ غزوة حمراء الأسد، صح، غزوة حمراء الأسد. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يقول إلى قولي: والله ذو فضل عظيم. تفسير الكلبي: قال بلغنا أن أبا سفيان يوم أحد حين أراد أن ينصرف قال: يا محمد، موعد ما بيننا وبينكم موسم بدر الصغرى أن نقاتل بها إن شئت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك بيننا وبينك. فانصرف أبو سفيان فقدم مكة، فلقي رجلا من أشجع يقال له نعيم ابن مسعود، فقال له: إني قد وعدت محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر، فبدا لي ألا أخرج إليهم، وأكره أن يخرج محمد وأصحابه ولا أخرج، فيزيدهم ذلك علي جرأة، ويكون الخلف منهم أحب إلي، فلك 10 من الإبل إن أنت حبسته عني فلم يخرج. فقدم الأشجعي المدينة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهزون لميعاد أبي سفيان، فقال: أين تريدون؟ فقالوا: وعدنا أبا سفيان أن نلتقي لموسم بدر فنقتتل بها. فقال: بئس الرأي، رأيتم أتوكم في دياركم وقراركم فلم يفلت منكم إلا شريب، أن يريد في أحد يعني، وأنتم تريدون أن تخرجوا إليهم وقد جمعوا لكم عند الموسم، والله إذن لا يفلت منكم أحد. فكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم يخرج معي منكم أحد. فخرج معه 70 رجلا حتى وافوا معه بدرا، ولم يخرج أبو سفيان ولم يكن قتال، فتسوقوا في السوق ثم انصرفوا. هنا فيما ما ذكره الكلبي وده مذكور بعض المفسرين يذكروه هنا، هنا تبقى قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إن هو في حادثة إيه؟ في حادثة غزوة بدر الموعد، بدر الموعد هي بدر الآخرة. والقول الآخر أن الآية أيضا في حمراء الأسد، طبعا بدر الموعد دي بعدها بقرابة سنة، يعني بدر الموعد بعد أحد بقرابة سنة. فكأن الكلام اللي هو ذكره، ننتبه أن الكلام اللي ذكره في تفسير الذين قال لهم الناس تفسير الكلب اللي ذكره غير الحادثة اللي موجودة في الآية السابقة على الكلام الذي ذكره هنا، الحديث اللي قبلها في حمراء الأسد والثانية في بدر الموعد. يقول فهو قوله الذين قال، طبعا هو لو هي بدر الموعد فيبقى الذين قال لهم الناس، الناس يبقى نعيم بن مسعود الأشجعي، إن هو اللي قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، في يشبه ذلك بقى في قصة حمراء الأسد، بس ما كانش نعيم بن مسعود، كان رقب عبد القيس اللي مروا على أبي سفيان وقال لهم إن هم يذهبوا نفس المشهد بالضبط، إن هم يذهبوا للمسلمين ويخوفونهم ثاني يوم اللي هو صبيحة أحد. يقول فهو قوله الذين قال لهم الناس يعني نعيما الأشجعي، نلاحظ أن هذا بناء على الكلام الذي ذكره سابقا في النهاية بدر الموعد، فهو قوله الذين قال لهم الناس يعني نعيما الأشجعي إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله يعني الأجر وفضل يعني ما تسوقوا به، انقلبوا بنعمة من الله، الفضل اللي هو الزيادة، فهو هنا فسر الزيادة بما أخذوه من سوق بدر، وكان وقت سوق في بدر، لم يمسسهم سوء قتل ولا هزيمة، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم من أوليائه المشركين فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي اختاروا الكفر على الإيمان وهم المنافقون في تفسير الحسن، يريد الله ألا يجعل لهم حظا قال نصيبا من الجنة، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، هو الحظ في الآخرة هو النصيب في الجنة، ولهم عذاب عظيم، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. نتوقف راحة 10 دقائق ونكمل بإذن الله بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن أبي زمانين رحمه الله قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم الآية، قال محمد معنى نملي لهم نقيل لهم ونمهلهم، ونصب أنما بوقوع يحسبن عليها، نصب أنما يعني يريد ولا يحسبن أو يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، إن هذه هي المفعول به يسدت مسد المفعولين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز أي عزيل الخبيث من الطيب، ميز المؤمنين من المنافقين يوم أحد في تفسير قتادة، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، قال المنافقون ما شأن محمد إن كان صادقا لا يخبرنا بمن يؤمن به قبل أن يؤمن، فقال الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي أي يستخلص من رسله من يشاء فيطلعه على ما يشاء من الغيب، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، قال محمد يعني البخل خيرا لهم، يعني هو رجع الضمير هو أي عائد على البخل، بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به، قال الكلبي يطوق شجاعين في عنقه فيلدغان جبهته ووجهه يقولان أنا كنزك الذي كنزت أنا الزكاة التي بخلت بها، ولله ميراث السماوات والأرض أن يبقى وتفنون أنتم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالت اليهود إن الله استقرضكم وإنما يستقرض الفقير، قالوا لقول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال الله سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، يعني بهذا أوليهم الذين قتلوا الأنبياء، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، يعني في الآخرة الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم من القربان الذي تأكله النار فلم تؤمنوا بهم وقتلتموهم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين أن الله عهد إليكم ذلك، يعني به أوليهم. وكانت الغنيمة قبل هذه الأمة لا تحل لهم، كانوا يجمعونها فتنزل عليها نار من السماء فتأكلها. قال مجاهد وكان الرجل إذا تصدق بصدقة فتقبلت منه أنزلت عليها نار فأكلتها. ما علاقة هذا بالآية التي يطلبونها؟ يعني ما علاقة هو يذكر الآن قضية الغنيمة وأن هم كانوا يجمعونها تنزل عليها النار تأكلها، وكان الرجل إذا تصدق بصدقة فتقبلت أنزلت عليها النار فأكلتها، ما علاقة هذا بآية هم بيطلبوها من الأنبياء؟ قالوا زعما إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يعني القضية مش قضية غنيمة أو كده، يفسر لماذا تأكله النار؟ طب هو دي غنيمة إن هو يأتيهم بغنيمة مثلا إن هو يتصدق بصدقة؟ لا، هو يبين هنا قضية إن ده دل على القبول، فيأتينا بقربان تأكله النار، فهو يعمل عملا يقبله الله سبحانه وتعالى، فهو مرضي من الله، يبقى هو صح صادق في إن هو مرسل من الله. ولما جاءوهم بذلك قتلوهم، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر، يعني الحجج والكتب والكتاب المنير، يعني الحلال والحرام. البينات والزبر فسر البينات بالحجج والزبر بالكتب والكتاب المنير فسره قال بالحلال والحرام. قال الحسن أمر الله نبيه بالصبر وعزاه وأعلمه أن الرسل قد لقيت في جنب الله أذى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، عز الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن الدنيا وأخبرهم أن ذلك يصير باطلا. لتبلون لتختبرن في أموالكم وأنفسكم، الآية ابتلاهم في أموالهم وأنفسهم، ففرض عليهم أن يجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم وأن يؤدوا الزكاة، ثم أخبرهم أنهم سيؤذون في جنب الله وأمرهم بالصبر. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، الآية هذا ميثاق أخذه الله على العلماء من أهل الكتاب أن يبينوا للناس ما في كتابهم وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام، فنبذوه وراء ظهورهم وكتبوا كتبا بأيديهم فحرفوا كتاب الله واشتروا به ثمنا قليلا، يعني ما كانوا يصيبون عليه من عرض الدنيا، فبئس ما يشترون، اشتروا النار بالجنة. قال يحيى عن خداش عن أبان بن أبي عياش عن عطاء قال من سئل عن علم عنده فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا، وفي قراءة تحسبن، لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا هم اليهود. قال الحسن دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإسلام فصبروا على دينهم، فخرجوا إلى الناس فقالوا لهم ما صنعتم مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا آمنا به ووافقناه. فقال الله لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يقول فرحوا بما في أيديهم حين لم يوافقوا محمدا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي بمن جاء، ولهم عذاب أليم، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أولي العقول وهم المؤمنون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تفسير قتادة قال هذه حالاتك يا ابن آدم، فاذكر الله وأنت قائم، فإن لم تستطع فاذكره وأنت جالس، فإن لم تستطع فاذكره وأنت على جنبك، يسرا من الله وتخفيفا. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا، يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي إن ذلك سيصير إلى الميعاد، سبحانك فقنا عذاب النار، اصرف عنا عذاب النار. وما للظالمين المشركين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم، الآية. قال الحسن أمرهم الله أن يدعوا الله بتكفير ما مضى من الذنوب والسيئات والعصمة فيما بقي، والعصمة فيما بقي. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك، وعد الله المؤمنين على ألسنة رسله أن يدخلهم الجنة إذا أطاعوا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، أشرك الله بين الذكر والأنثى. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم إلى قوله حسن الثواب هذا للرجال دون النساء، لأن في ذكر الجهاد. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال محمد قوله أني لا أضيع تقرأ بفتح الألف وبكسرها، فمن قرأها بالفتح فالمعنى فاستجاب لهم ربهم بأني لا أضيع، ومن قرأها بالكسر فالمعنى قال لهم إني لا أضيع، يعني بإضمار القول والقراءة بالكسر في غير المتواتر، فالمعنى قال لهم إني لا أضيع. وثوابا مصدر مؤكد، مصدر مؤكد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، قال بغير عذاب، إنما هو متاع قليل ذاهب. قال محمد وقيل معنى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد أي تصرفهم في التجارة وإصابتهم الأموال، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد المؤمنون أي لا يغرنكم أيها المؤمنون. قوله نزلا من عند الله أي ثوابا ورزقا، قال محمد نزلا مصدر مؤكد. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، يعني من آمن منهم، وما أنزل إليهم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، الخشوع المخافة الثابتة في القلب. قال قتادة ذكر لنا أنها نزلت في النجاشي وأناس من أصحابه آمنوا بنبي الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تفسير قتادة أي اصبروا على طاعة الله وصابروا أهل الضلالة ورابطوا في سبيل الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهي واجبة لمن فعل. ما وهي واجبة لمن فعل؟ يقصد لعل، إن الله سبحانه وتعالى يقول لعلكم تفلحون، فهنا لعل واجب، وفي كلام الله سبحانه وتعالى تكون واجبة. وهي واجبة لمن فعل، والمفلحون السعداء. قال محمد أصل المرابطة أن يربط هؤلاء خيولهم، وهؤلاء خيولهم بالثغر، كل معد لصاحبه، فسمي المقام بالثغور رباطا. وبهذا انتهى تفسير سورة آل عمران، والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تفسير سورة النساء وهي مدنية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم، وخلق منها زوجها يعني حواء. قال قتادة خلقها من ضلع من أضلاعه القصيراء، وقال مجاهد من جنبه الأيسر. قال يحيى عن الحسن بن دينار عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن تريد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها. وبث منهما أي خلق رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، يعني تساءلون به أو تساءلون به، والأرحام أي اتقوا الأرحام معطوف على الله، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. هذا تفسير من قرأها بالنصب ومن قرأها بالجر. والأرحام أراد الذي تسألون به والأرحام، وهو قول الرجل نشدتك بالله وبالرحم. إن الله كان عليكم رقيبا، قال حفيظا. وآتوا اليتامى أموالهم، يعني إذا بلغوا، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال الحسن الخبيث أكل أموال اليتامى ظلما، والطيب الذي رزقكم الله. طبعا واضح هنا وآتوا اليتامى أموالهم يقول إذا بلغوا. طب ما إذا بلغ لا يقال فيه أنه يتيم، اليتيم شرط أنه يكون لسه ما بلغش، ولكن يقول يعني إذا بلغوا، فيقصد هنا إن هو آتوا اليتامى أموالهم، هذا باعتبار لما اليتيم بقى يبلغ فلا يصير يتيما، ولكن هذا باعتبار ما كان عليه. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال الحسن الخبيث أكل أموال اليتامى ظلما، والطيب الذي رزقكم الله. يقول لا تذروا الطيب وتأكلوا الخبيث، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. إنه كان حوبا كبيرة أي ذنبا. قال محمد وفيه لغة أخرى حوبا بفتح الحاء وقد قرئ بها، ده في غير المتواتر. هنا الواحد ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال مع أموالكم. طبعا دي طريقة، الطريقة الشائعة في الاختصار إن هو لما هنا يذكر الحرف يقول الحرف ده معناه كذا، يقلوا لحرف آخر. هذه طريقة أصلا يعني لغة ان الحروف ممكن يحل بعضها محل بعض، يحصل تعاور الحروف او الحروف تتناوب بعضها محل بعض، او الكلام في مسألة التضمين، ولكن مثل هذا ما بيقاش مجاله الكلام في المختصرات. فقول لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، خلاص يبقى لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، يتبقى لماذا جاءت إلى ولم تأتي مع. وإن خفتم ألا تقسطوا أي تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، يعني ما حل لكم من النساء. قال قتادة يقول كما خفتم الجورة في اليتامى وأهمكم ذلك فكذلك فخافوه في جميع النساء. وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشر فما دون ذلك، فأحل الله له أربعا، فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يقول إن خفت ألا تعدل في أربع فانكح ثلاثا، فإن خفت ألا تعدل في ثلاث فانكح اثنتين، فإن خفت ألا تعدل في اثنتين فانكح واحدة أو ما ملكت يمينك يطأ بملك يمينه كما يشاء، كما يشاء مش كما. ذلك أدنى ألا تعولوا أي أجدر ألا تميلوا. هنا تعولوا بمعنى إيه؟ فسرها بمعنى الميل. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال قتادة يعني فريضة. قال محمد اختلف القول في نحلة، فقيل المعنى نحلة من الله عز وجل للنساء، يعني بمعنى العطية يعني أو الهبة أو كده، إذ جعل على الرجل الصداق ولم يجعل على المرأة شيئا. يقال نحلت الرجل إذا وهبت له هبة ونحلت المرأة. وقال بعضهم معنى نحل ديانة، كما تقول فلان ينتحل كذا أي يدين به. فهنا تفسير قتادة على المعنى، يعني قتادة رحمه الله يقول فريضة هذا على المعنى، يعني النحل أصلا معنى إما معنى العطية أو الشيء الديانة ديانة. قال وصدقاتهن جمع صدقة، يقال هو صداق المرأة وصدقة المرأة، جمع صدقة يقال هو صداق المرأة وصدقة المرأة. فإن طبنا لكم عن شيء منه، يعني الصداق نفسا يعني نفسها، ما هذا ما معنى هذا الكلام؟ يقول فإن طبنا لكم عن شيء منه يعني الصداق نفسا يعني نفسها، يعني إيه نفسا يعني نفسها؟ هذه مجاز عقلي؟ لا، طابت نفسها كويس جدا. هو ده بقى يتقال في ايه ده؟ ها صح، تبقى ايه بقى طبت نفسه؟ يبقى ده ايه يعني؟ وعاوز يبين ايه؟ يقول فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا، يعني طابت تنضبط انفسهن، يعني ده ايه ده؟ كويس جدا، تمييز محول صح كده، تمييز محول هذا هو المراد هنا، مش قضيه غير الكره، ده تفسير في الطيب. احنا مش بنتكلم كده، بنتكلم ليه بيقول نفسا يعني نفسها؟ يعني هو عشان تمييز محول عن فاعل، فهو بيبين ان النفس هي اللي طابت، ها يبين النفس هي اللي طابت. فإن طبنا هو قوله هنا نفسا يعني نفسها، ده احنا نفهم منه معنى التمييز المحول عن الفاعل، هنا تمييز محول عن الفاعل، طاب فلان نفسا، نفسا هنا يتقال يعني طابت نفسه، لأنه هو تمييز محول عن الفاعل، قضية نحوية مش قضية تنازلت عن حقنا. لا أتكلم في معنى يعني إيه طابت النفس، لا نتكلم في معنى هذا، ده معنى واضح أصلا خالص. نتكلم لماذا يقول نفسا يعني نفسها؟ العبارة دي لو أنا حطيت تحتها خط أفهم منها إيه؟ نفسا يعني نفسه، أفهم من هذه العبارة إيه؟ ما ينفعش أعديها كده وأقول لا، ما يعني نفسا يعني نفسها يعني تنازل يعني فعلت، لا، هو ده يعني إيه اللي هو بيذكره؟ هو يبين هنا، يبين إيه اللي طاب هنا، فده تمييز محول عن فاعل. طيب يقول فإن طبنا لكم عن شيء منه يعني الصداق نفسا يعني نفسها فكلوه هنيئا مريئا. قال قتادة يعني ما طابت به نفسها في غير كره، فقد أحل الله لك أن تأكله. قال محمد يقال هنأني الطعام ومرأني بغير ألف، فإذا أفردوا مرأني قالوا أمرأني بالألف. يعني يتكلم فهنيئا مريئا، يقول أقول لما يتقالوا مع بعض يتقال هنأني ومرأني، لما تتقال وحدها هي أصلها أمرأني، بس بتتشال الهمزة مع هنأني عشان يعني الاثنين يكونوا شبه بعض. يعني يقول فإذا أفردوا مرأني لما يقولوها لوحدها يقولوها بالهمز، يقولون أمرأني. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال الكلبي يعني النساء والأولاد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة أو ابنه سفيه مفسد فلا ينبغي له أن يسلط أيهما على ماله. قال محمد: والسفه في اللغة أصله الجهل. التي جعل الله لكم قواما لمعايشكم وصلاحكم وتقرأ قياما. قال محمد: يقال هذا قوام أمرك وقيامه، أي ما يقوم به أمرك، ومن قرأ قيما فهو راجع إلى هذا، أي جعلها الله قيم الأشياء فبها تقوم. لاحظوا هنا ذكر كذا حاجة، ذكر كذا قراءة، يقول قواما اللي هو القراءة اللي بيفسره، يقول قواما وقياما وقيما ماشي، وقرئت زي قواما قرئت قواما أيضا وقوما أيضا، ولكن هو المتواتر فيها قياما وقيما، المتواتر فيها اللي موجود في العشرة قياما وقيما، قواما في غير المتواتر، قواما في غير المتواتر. هنا طبعا ملاحظة يتقال ايه ده، طب هو هنا بيفسر ازاي يقول قواما وده في غير المتواتر، ازاي يحيى يفعل مثل هذا؟ وشيء عجيب جدا ان هو كأنه يعتمد على غير المتواتر. يحيى متوفى سنتين هجري، تتبيع القراءات بعديه بأكثر من 100 سنة من القراءات، ان هي تبقى القراءات السبع، فهو في قراءة نقول زي مثلا ما ذكروا قالوا انه يقرأ قراءة نافع، هذا في اغلب قراءاته، لكن هذا زمن اختيار اصلا، هذا زمن اختيار في القراءة، فربما يفسر على قراءة هو يقرأ بها وهذه القراءة بعد ذلك لم تستقر في المتواتر، عادي جدا موجود في زمنه حتى بعد التشبيع، لأن هو التشبيع لما حصل التشبيع أو بعد كده يعني ما قيل في الحدث بعد ذلك في تطور القراءات، مش بيصدر قرار فالموضوع يمشي على كل الناس مرة واحدة، عشان بس ننتبه لمثل هذا لما نجده في كتب التفسير، والذي جعل الله لكم قواما تبقى أكيد دي متواتر، لا حكمت كده إزاي دي أكيد متواتر، هو لا يشترط أصلا إن هو يكون الاختيار الذي يذكره يكون الاختيار على المتواتر اللي هو فيما استقر بعد ذلك أنه المتواتر. وهذه المسألة، هذه المسألة مسألة فهم الاختيار عند القراء واعتبارات الاختيار، لا يستطيع أحد أنه يقرأ في كتب التفسير التي تذكر القراءات وخصوصا كتب التفسير المتقدمة من غير ما يكون مستوعب هذه المسألة. لو مش مستوعب يعني إيه، مش بقول أحرف دلوقتي خالص، مش بقول أحرف، بقول إن الكلمة بتقرأ بأكثر من صورة، وإن في منها ما يثبت في المتواتر منها ما لا يثبت في المتواتر، واعتباراتهم في اختياراته إن فعلا بيقع اختيار منهم بصورة ما، واعتبارات هذا الاختيار الذي لا يستوعب ذلك، لا يستوعب هذه المسألة، فهو لن يستطيع أن يستوعب المفسرين بيعملوا إيه فضلا عن غيرهم من القراء في الأزمنة المتقدمة. الزمنة المتقدمة إيه ده، إحنا عندنا لغاية القرن الثالث والقرن الرابع والقرن الخامس لسه في ناس أصحاب اختيار في القراءة، فهي مسألة مهمة على مستوى علوم القرآن والقراءات وعلى مستوى التفسير، هذه ده شيء يعني أساسي لما يجي حد يقرأ في كتاب من كتب، عاوز يقرأ من كتب الميسرة للمتأخرين وكده مفيش مشكلة، لكن عاوز يقرأ القديم لازم إن هو يكون على دراية بذلك، لأنه هو بيقرأ هو المفسر مش بيقرأ بالقراءة بتاعته، لو مثلا بقرأ بحفص ولا بقرأ بكذا هو لازم هيكون بيقرأ بالقراءة دي، ولا يلزم ان هو يكون ملتزم قراءة خاصة اذا كان متقدما، لازم ان هو يكون ملتزم قراءة على ما استقر عليه الامر في القراءات بعد ذلك. وشوفنا قبل كده حتى من ابن ابي زمانين وهو متأخر عن زمن يحيى، ومع ذلك احيانا نجد عنده تقديم شيء لشيء، يعني كان نوع من الترجيح في مثل هذا. تمام، طيب، فدي قضية مهمة، دي قضية مهمة لأي حد بيقرأ في كتب التفسير القديمة أنه هو يكون معتني بهذه القضية ويكون مستوعبها استيعاب جيد. قال: وارزقوهم فيها يعني من الأموال، واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا يعني العلة الحسنة، الوعد الحسن، وابتلوا اليتامى أن يختبروا عقولهم ودينهم حتى إذا بلغوا النكاح يعني الحلم، فإن آنستم منهم رشدا صلاحا في دينهم فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قال: أي مبادرة أن يكبروا فيأخذوها منكم، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. تفسير قتادة قال: كان الرجل يلي مال اليتيم يكون له حائط من النخل فيقوم على صلاحه وسقيه فيصيب من تمره، وتكون له الماشية فيقوم على صلاحها ويلي علاجها ومؤنتها فيصيب من جزازها وعوارضها ورسلها، يعني بالعوارض الخلفان والرسل السمن واللبن والجزاز اللي هو الصوف يعني. فأما رقاب المال اللي هو رأس المال فليس له أن يستهلكه. قال يحيى عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سأل ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار عن قول الله عز وجل: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فقالوا فينا والله نزلت: كان الرجل يلي مال اليتيم له النخل فيقوم له عليها، فإذا طابت الثمرة كانت يده مع أيديهم مثل ما كانوا مستأجرين به غيره في القيام عليها. قال يحيى عن نصر بن طريف عن عمرو بن دينار عن الحسن العراني أن رجلا قال: يا رسول الله، إن في حجري يتيما أفأضربه؟ قال: اضربه مما كنت ضاربا منه ولدك. قال: أفآكل من ماله؟ قال: بالمعروف، غير متأثل من ماله مالا ولا واق مالك بماله. متأثل أنه ما يدخلش منه شيء ليستثمره، ولا واق ماله أنه يقي ماله بمال اليتيم. قوله: وكفى بالله حسيبا، أي حفيظا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، الآية. هذا حين بين الله فرائض المواريث، نزلت آيات المواريث قبل هذه الآية وهي بعدها في التأليف. هنا يريد أن آية المواريث اللي موجودة في السورة بعدها في التأليف في ترتيب الآيات جوه السورة هي نازلة قبل زمنا، نازلة قبل آية قبل هذه الآية. هو يحيى بن سلام واضح أنه بيعتني بالقضية دي لما يذكر آيات، بعض الآيات اللي لها علاقة ببعض في السورة الواحدة، يعني تكرر منه مثل هذا، إن هو يشير إلى هذه الآية السابقة في النزول، آية سابقة في النزول متأخرة في التأليف. وكان أهل الجاهلية لا يعطون النساء من الميراث ولا الصغير شيئا، وإنما كانوا يعطون من يحترف وينفع ويدفع، فجعل الله لهم من ذلك مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى، الآية يعني قسمة الميراث، تفسير الحسن: إن كانوا يقتسمون مالا أو متاعا أعطوا منه، وإن كانوا يقتسمون دورا أو رقيقا قيل لهم ارجعوا رحمكم الله، فهذا قول معروف. وكان الحسن يقول: ليست بمنسوخة. وقال سعيد بن المسيب: هي منسوخة نسختها آيات المواريث. قال يحيى: وهو قول العامة أنها منسوخة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، تفسير قتادة قال: يقول الله: من حضر ميتا فليأمره بالعدل والإحسان، ولينهه عن الحيف والجور في وصيته، وليخشى على عياله ما كان خائفا على عياله إن حضره الموت. إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي إنما يأكلون به نارا. طيب إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون به نارا، هو بيبين إيه يعني؟ بيبين إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم الذي يكون سببا في سببا في النار. فهنا التعبير بالسبب ولا تعبير بالمسبب؟ تعبير بالمسبب طبعا. تمام، على هذا الوجه الذي يذكره فيه في التفسير. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني أكثر من اثنتين، فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. قراءة الرفع على إن كان تامة. قال محمد: أعطيت الابنتان الثلثين بدليل لا بفرض مسمى لهما. والدليل قوله، عشان بس نكون مستوعبين بيتكلم في ايه، هو الآية فيها للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لو هما بنتين، وإنما ذكر فوق اثنتين يعني ثلاثة فأكثر، أكثر من اثنين يعني. فهو هنا بيقول: طب وفرض الاثنتين جنين؟ بيقول: مش بفرض مسمى، وإنها بدليل، يعني بنوع من الاستدلال. والاستدلال اللي بيذكره ده مشهور في المسألة دي، إنه بيستدله بآية ميراث الأخوات في الكلالة، فيقولوا الأخوات ذكر أختين، وهنا ذكر فوق الاثنين، بيتاخد اللي فوق الاثنين للأختين ولآية الكلالة، ويتاخد الأختين الاثنين لآية البنات. ده يلخصه هنا، هو قاله هنا. قال محمد: أعطيت الابنتان الثلثين بدليل لا بفرض مسمى لهما. والدليل قوله: يستفتونك، آية الأخيرة، آية الكلالة الأخيرة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فقد صار للأخت النصف كما أن للابنة النصف. يبقى شبه بعض كده. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، ده الكلام ده على مين؟ الكلام ده على الأخوات. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فأعطيت البنتان الثلثين كما أعطيت الأختان، وأعطي جملة الأخوات الثلثين قياسا على ما ذكر الله في جملة البنات، فهذا قيس على هذا وهذا قيس على هذا. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ذكر أو ولد ابن ذكر. إن ترك ابنتين أو أكثر وأبويه فكذلك أيضا، وإن ترك ابنته وأبويه فللابنة النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب. اللي هو بيقوله ده إيه؟ هنا بيقول، بصوا بيقول إيه؟ بيقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يقول ذكر أو ولد ابن ذكر، وإن ترك ابنتين أو أكثر أو أبويه فكذلك أيضا، وإن ترك ابنته وأبويه. فكأنه بيذكر حالة خاصة هنا، فللابن النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب. دي اسمها إيه دي؟ أو لا، هو أكيد أنا مش بسأل على التعصيب بتاع الأب يعني. ها بص، هو هذا سؤال صعب، فيه سؤال صعب يعني. اللي قالوا عمرية يعني أنا أحييهم إن هم قالوا عمرية، لكنها ليست عمرية. ما هو ده السؤال، هو الفكرة في إيه؟ إن المسألة عمرية علشان فيها ثلث الباقي، صح؟ هي المسألة العمرية مكوناتها إيه؟ بنت أم وأب. ها المسألة العمرية مكوناتها إيه؟ زوج أم وأب وزوجة أم وأب، زوج أم وأب وزوجة أم وأب، لكن هي مش بنت أم وأب. فهي المسألة حلها هنا على ما ذكره، هذا على مذهب، هذا على مذهب الحل اللي هو بيذكره ده، هذا على مذهب شبه العمرية يعني. هم في مذهب بيحلوا هذه المسألة كالعمرية، كإحدى العمريتين. ماشي، جزاكم الله خير. طبعا الإجابة خطأ، إجابة إن دي عمرية ده خطأ، لكن هو ملحقة، كأن ملحقة عند بعض الفقهاء بالعمرية بنفس طريقة حل العمرية. لكن العمرية المشهور العمريتان اللي هما زوج أم وأب وزوجة أم وأب، اللي هي سياخد إيه طبعا بتلاقي شبه العمرية، مش على يعني، هو على هذا على اختيار على مذهب. تمام. طيب يقول وليس للأم مع الولد الواحد أو أكثر ذكرا كان أو أنثى إلا السدس، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، هذا إذا لم يكن له وارث غيرهما في قول زيد والعامة. زيد هذا من؟ من زيد هذا؟ إيه في قول زيد؟ مين ده؟ مفسر مثلا من مفسرين مشاهير مثلا، ولا مين زيد؟ زيد بن ثابت. لما يتكلموا في المواريث ويقولوا زيد، يبقى زيد بن ثابت مباشرة. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إذا كان له أخوان فأكثر حجب الأم عن الثلث، وكان لها السدس ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث، والأخوان إذا كان أخويه لأبيه أو أخويه لأمه أو بعضهم من الأب وبعضهم من الأم، فهؤلاء ذكورا كانوا أو إناثا، أو بعضهم ذكور وبعضهم إناث، يحجبون الأم عن الثلث، فلا تأخذ إلا السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين قال فيها تقديم، يقول من بعد دين يكون عليه أو وصية يوصي بها. طب لماذا قال إن هنا في تقديم وتأخير باعتبار أن الدين بيقدم على الوصية، باعتبار أن الدين يقدم على الوصية إجماعا يعني؟ فهو قال هنا إيه؟ إن هي فيها تقديم وتأخير. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، تفسير مجاهد، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا فريضة من الله، قال السدي يعني قسمة المواريث لأهلها الذين ذكرهم الله في هذه الآية. قال محمد فريضة منصوب على التوكيل والحال، أي ما ذكرنا لهؤلاء الورثة مفروضا فريضة مؤكدة لقوله يوصيكم الله. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد أو ولد ولد، وولد البنات لا يرثون شيئا ولا يحجبون وارثا، فإن كان لهن ولد ذكر أو أنثى فلكم الربع مما ترك، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد أو ولد ولد، ولا يرث ولد البنات شيئا ولا يحجبون فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فإن ترك رجل امرأتين أو ثلاثا أو أربعا فالربع بينهن سواء إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد أو ولد ولد ذكر أو أنثى فالثمن بينهن سواء. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وذكرهم كأنثاهم فيه سواء. قال قتادة: والكلالة الذي لا ولد له ولا والد ولا جد. قال غير مضار: قال في الميراث أهله، يقول: لا يقر بحق ليس عليه ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم. قال محمد: غير منصوب على الحال، المعنى يوصي بها غير مضار، وصية من الله تلك القسمة، تلك حدود الله أي سنته وأمره في قسمة المواريث، ومن يطع الله ورسوله في قسمة المواريث كما أمره الله ندخله، تقرأ يدخله وندخله، ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. أي القراءتين فيها التفات؟ قراءة ندخله ولا يدخله؟ قراءة ندخله، ندخله هي اللي فيها التفات، ماشي، المتكلم هي اللي فيها التفات، وما يطع الله غائب ورسوله ندخله تكلم، تمام، فيبقى سعيد هي قراءة ندخله هي اللي فيها التفات، وقراءة يدخله ليس فيها التفات. وما يعصي الله ورسوله في قسمة المواريث ويتعدى حدوده الآية، وذلك أن المنافقين كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان الصغار، كانوا يظهرون الإسلام وهم على ما كانوا عليه في الشرك، وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم يعني الزنا الآية. قال يحيى: وقيل هذه الآية نزلت بعد الآية التي بعدها في التأليف: واللذان يأتيانها منكم يعني الفاحشة فآذوهما بالألسنة فإن تابا وأصلحا الآية، ثم نزلت هذه الآية: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني مخرجا من الحبس في تفسير السدي. ثم نزل في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فكان هذا هو إيه؟ فكان هذا هو السبيل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد جعل الله لهن سبيلا. إنما التوبة على الله يعني التجاوز من الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة: كل ذنب أتاه عبد فهو بجهالة، ثم يتوبون من قريب يعني ما دون الموت. طبعا لما يبقى كل ذنب أتاه عبد فهو بجهالة، فيبقى هذا القيد بجهالة ليس احترازيا، يعني ليس له مفهوم مخالفة، وبالضبط قيد وصفي ليس له مفهوم مخالفة، كل من يعمل السوء بجهالة، فليس المراد أنه يفعل السوء هو مش عارف أنه هو غلط، لا ليس هذا هو المراد هنا في المعنى، لكن كل من يفعل ذنب فقد فعله بجهالة. ثم يتوبون من قريب يعني ما دون الموت، يقال ما لم يغرغر، فأولئك يتوب الله عليهم. قال الحسن: نزلت هذه الآيات في المؤمنين، ثم ذكر الكفار فقال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات يعني الشرك بالله حتى إذا حضر أحدهم الموت عند معاينة ملك الموت قبل أن يخرج من الدنيا قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء ترها، كان الرجل في الجاهلية يموت عن امرأته فيلقي وليه عليها ثوبا، فإن أحب أن يتزوجها تزوجها وإلا تركها حتى تموت فيرثها إلا أن تذهب إلى أهلها من قبل أن يلقي عليها ثوبا فتكون أحق بنفسها. ولا تعضلوهن تحبسوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني الصداق إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، نهي الرجل إذا لم يكن له بامرأته حاجة أن يضرها فيحبسها لتفتدي منه، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تفسير بعضهم إلا أن تكون هي الناشزة فتختلع منه، الفاحشة المبينة عصيانها ونشوزها. وعاشروهن بالمعروف أي اصحبوهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يكره الرجل المرأة فيمسكها وهو لها كاره، فعسى الله أن يرزقه منها ولدا ثم يعطفه الله عليها أو يطلقها فيتزوجها غيره، فيجعل الله للذي تزوجها فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني طلاق امرأة ونكاح أخرى، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا أي ظلما وإثما مبينا بينا؟ يقول له لا يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئا إلا أن تنشز فتفتدي منه. قال محمد: بهتانا مصدر موضوع موضع الحال، المعنى أتأخذونه مباهتين وآثمين. طبعا لما المصدر لما يأتي في موضع الحال بيبقى فيه مبالغة. والبهتان الباطل الذي يتحير من بطلانه. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني المجامعة، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هو قوله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في تفسير قتادة. قال قتادة: وقد كانت في عقد المسلمين عند نكاحهم الله عليك أو الله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني ما قد مضى قبل التحريم، إنه كان فاحشة ومقتا بغضا من الله، وساء سبيلا أي بئس المسلك. قوله: حرمت عليكم أمهاتكم والجدات كلهن مثل الأم، وأم أبي الأم مثل الأم، وبناتكم وبنات الأبي وبنات الإبنة، وأسفل من ذلك فهي كالإبنة وأخواتكم إن كانت لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه فهي أخت، وعماتكم فإن كانت عمته أو عمة أبيه أو عمة أمه وما فوق ذلك فهي عمة، وخالاتكم فإن كانت خالته أو خالة أبيه أو خالة أمه أو خالة فوق ذلك أو خالة فوق ذلك فهي خالته، وبنات الأخ فإن كانت ابنة أخيه أو ابنة ابن أخيه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه أو ابنة ابنة أخيه وما أسفل من ذلك فهي بنت أخ، وبنات الأخت فإن كانت ابنة أخته أو ابنة ابن أخته أو ابنة ابنة أخته أو أسفل من ذلك فهي ابنة أخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلا تحل له أمه من الرضاعة ولا ما فوقها من الأمهات، ولا أخته من الرضاعة ولا عمته من الرضاعة ولا عمة أبيه من الرضاعة ولا عمة أمه من الرضاعة ولا ما فوق ذلك، ولا خالة من الرضاعة ولا خالة أبيه ولا خالة أمه ولا ما فوق ذلك، ولا ابنة أخيه من الرضاعة ولا ابنة ابن أخيه من الرضاعة ولا ابنة ابنة أخيه من الرضاعة ولا ما سفل من ذلك، ولا ابنة أخته من الرضاعة ولا ابنة ابن أخته ولا ابنة ابنة أخته من الرضاعة ولا ما أسفل من ذلك. وإذا أرضعت المرأة غلاما لم يتزوج ذلك الغلام شيئا من بناتها، لا ما قد ولد معه ولا قبل ذلك ولا بعده، ويتزوج إخوته من أولادها إن شاء، هم ما اجتمعوش مع اللي حيتزوجها، لم يجتمع مع من يتزوج على هذه الأم. وكذلك إذا أرضعت جارية لم يتزوج تلك الجارية أحد من أولادها، لا ما ولد قبل رضاعها ولا ما بعده، يتزوج إخوتها من أولادها إن شاء. وأمهات نسائكم لا تحل للرجل أم امرأته ولا أمهاتها، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا تزوج الرجل المرأة فطلق قبل أن يدخل بها، أو ماتت ولم يدخل بها، تزوج ابنتها إن شاء، وإن كان قد دخل بها لم يتزوج ابنتها ولا ابنة ابنتها ولا ما أسفل من ذلك. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فلا تحل لهم امرأة ابنه ولا امرأة ابن ابنه ولا امرأة ابن ابنة ابنه ولا أسفل من ذلك، وإنما قال الله الذين من أصلابكم لأن الرجل كان يتبنى الرجل في الجاهلية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيدا، فأحل الله له نكاح النساء الذين تبنوا. وقد تزوج النبي عليه السلام امرأة زيد بعدما طلقها. من امرأة زيد التي كانت امرأة زيد ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وصارت أم المؤمنين؟ أي الزينب، زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ما مضى قبل التحريم، فإن كانت أختها لأبيها وأمها أو أختها لأبيها أو أختها لأمها أو من الرضاعة فهي أخت، وجميع النسب والرضاع في الإناء بمنزلة الحرائر. والمحصنات من النساء، المحصنات ها هنا التي لهن أزواج، لهن الأزواج. يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى هذه الآية، ثم قال: والمحصنات من النساء، أي وحرم عليكم المحصنات من النساء. فهي معطوفة على إيه؟ معطوفة على ما سبق: إلا ما ملكت أيمانكم. هنا المحصنات، قال المحصنات وهنا التي لهن الأزواج. المحصنة، الإحصان يأتي في القرآن بأكثر من معنى، الإحصان يأتي في القرآن بأكثر من معنى. فهنا المحصنات يعني المتزوجات، المحصنات هنا بمعنى المتزوجات. قال: إلا ما ملكت أيمانكم، يعني من السبايا. فإذا سبيت المرأة من أهل الشرك ولها زوج ثم وقعت في سهم رجل، فإن كانت من أهل الكتاب وكانت حاملا لم يطأها حتى تضع، وإن كانت ليست بحامل لم يقربها حتى تحيض، وإن لم يكن لها زوج فكذلك أيضا، وإن كانت من غير أهل الكتاب لم يطأها حتى تتكلم بالإسلام، فإذا قالت لا إله إلا الله استبرأها بحيضة إلا أن تكون حاملا فيكف عنها حتى تضع. قال يحيى: عن المعلى عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا يوم أوطاس سبايا نعرف أنسابهن وأزواجهن، فامتنعنا منهن، فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا. كتاب الله عليكم، يعني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى هذا الموضع، ثم قال: كتاب الله عليكم، يعني بتحريم ما قد ذكر. قال محمد: كتاب الله منصوب على معنى كتب عليكم كتابا، وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما بعد ذلك من النساء، أن تبتغوا بأموالكم تتزوجوا بأموالكم، لا يتزوج فوق أربع، لا يتزوج فوق أربع، محصنين غير مسافحين. قال مجاهد: يعني ناكحين غير زانين. فما استمتعتم به منهن، قال مجاهد يعني النكاح، فآتوهن فأعطوهن أجورهن، قال صدقاتهن فريضة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة يوم فتح مكة إلى أجل، على ألا يرثوا ولا يورثوا، ثم نهى عنها بعد 3 أيام، فصارت منسوخة نسختها الميراث والعدة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال الحسن: لا بأس على الرجل أن تضع له المرأة من صداقها الذي فرض لها، كقوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ولعلنا المرة القادمة إن شاء الله نختم سورة النساء وينتهي المجلد الأول بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.